المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد سنشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى في شرح في بيان كتاب لباب المحصول في علم الأصول لجمال الدين الحسين التغليبي المصري المالكي المعروف بابن رشيق المالكي الذي اختصر فيه مستصفى للإمام الغزالي معروف أن ابن رشيق رحمه الله المتوفى 32 و600 ممن اعتنى بالمستصفى للإمام الغزالي ولخصه وقد اهتم المالكية بمستصفى الإمام الغزالي بين من شرحه كالعبدري وبين من اختصره وله عدة مختصرات من جهة المالكية كما له شروح من جهة المالكية فالمالكية اهتم بكتاب المستصفى كما اهتم بكتاب البرهان اهتم بكتاب البرهان كالعبياري مثلا والمازري في شرحهما عن البرهان كما اهتم بالمستصفى بين من اختصره وبين من شرحه أجل من شرحه هو العبدري المعروف ليس صاحب الرحلة إنما عبدري آخر فقد شرحه واختصر وله مجموعة من المختصرات من جهة المالكية وممن اختصره واهتم باختصاره الإمام بن رشيق رحمه الله المالكي المصري رجع إلى ترجمته في مقدمة الكتاب حتى لا نطيل في بيان ترجمته هو المحقق للكتاب الأستاذ المحقق للكتاب استفادت في ترجمته وفي بيان شيوخه وتلامذته والزمان الذي عاش فيه كما ذكرت مجموعة من شروح المستصفى أو من مختصرات المستصفى للمالكية رجع إليها في مقدمة التحقيق المستصفى للإمام الغزالي كما هو كتاب معروف وهو من عمد كتب أصول الفقه معروف أن عمد أصول الفقه المستصفى للغزالي والبرهان لإمام الحرمين والعمدة للقاضية جبار ثم شرحه كذلك المعتمد نعم والمعتمد له والمستصفى هو صار فيه الغزالي رحمه الله على ترتيب محكم هو من أواخر ما صنفه كما ذكره في مقدمة المستصفى أنه إنما صنفه بعد أن صنف كتب الإحياء وبعد أن صنف الكتب الأخرى في أصول الفقه فكان آخر ما صنفه هو المستصفى كما أشار إليه في مقدمة المستصفى وابن رشيق هذا اختصره وليس الاختصار فقط وإنما اختصره وتعقب الغزالي في بعض الأمور وبين بعض الأمور التي قد غفل عنها الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى واعترضه في أمور وتعقبه في أمور فهو ليس كان مفهوم مختصر أنه اختصره فقط من دون أن يتصرف وإنما تصرف إما ببيان أو بتعقيب أو ما شبه ذلك وتارة يذكر لفظ الغزالي بتمامه وطارة يختصر الكلام اختصارا في بيان المقصود لأنه يركز كما سيأتي في المقدمة على أن القصد هو بيان المقصود وبيان المراد بعبارة مختصرة. وفائدة هذا الكتاب هو أنه يعطيك صورة تامة على مستصفى الإمام الغزالي، ويسهل لك الطريق إلى طريق الوصول إلى المستصفى، أو طريق دراسة المستصفى. وما أحوجنا في الحقيقة في هذا الزمان أن نرجع في أصول الفقه إلى أصوله، إلى كتبه الأول، وأن نتجاوز المختصرات ما أمكن، وأن نرجع إلى المعين الأول وإلى المورد الأول. وكلما رجع الإنسان إلى المعين الأول كلما استقامت معارفه وقويت حجته واستبانت له الأمور، لأن المختصرات تبقى أنها تخل في بعض الأمور، وتختصر الكلام اختصارا مما يجعله غامضا، ويأتي الشارح فيشرح مثلا، تحتاج أن يبين لك ما وقع من الغموض في الشرح، ثم يأتي المحشي ويتعقب الشارح وهكذا، فتدخل مثلا في ردودات بين صاحب المختصر وبين الشارح وبين الحواشي. وإن كان دراسة الحواشي هي لا بد منها في مرحلة من المراحل لجحد الذهن وللتمرس على كتب العلماء وللوقوف على المسائل الدقيقة كنوع من تزكية الذهن ونوع من تدريب الذهن على الأمور الدقيقة، حتى لا يتكاسل الذهن ويصيبه الخمول. فهذا المختصر هو يفتح لنا الباب إلى مستصفى الإمام الغزالي، ويفتح لك الباب لدراسته، فهو يعطيك صورة عامة على المستصفى. ثم بعد إن انتهى الطالب منه له أن يأخذ في مباحث المستصفى من نوعات استفاضة. ولهذا اخترت لكم هذا المختصر من هذا لهذا المعنى، لأنه يفتح لكم الباب لمستصفى الإمام الغزالي. وهو المصنف رحمه الله اختصره كما قلنا، وتعقب الغزالي في بعض الأمور، وبين بعض الأمور، وكلها بعبارة سلسة واضحة بينة. نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى سنأخذه، لا نطيل في الشرح كثيرا، وإنما على حسب ما يحتاج إليه المقام، بمعنى لا نورد كلام الغزالي كله مثلا في المقام، لأن هذا سيؤدي بنا إلى طول المقام، لأنه سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى دراسة المستصفى، وإنما نقتصر على ما ذكره المصنف هنا، ونشرحه ونبينه على حسب ما تيسر وعلى حسب ما معرفتنا وعلمنا. فنأخذه بشرح مختصر، لا نطيل كثيرا، وإنما نبين المقصود والمغزى ونمر. قال المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب: الحمد لله حق حمده، والشكر له على إحسانه ورفده، وأسأله توفيقا يقتضي المبالغة في عبادته كما يليق بجلاله وبحمده، ويستوجب لي في الآخرة الحسنى والزيادة التي وعد بها من أحسن من عباده وعدا ابتدأ به من عنده. بدأ المصنف بحمد الله سبحانه بالبسملة أولا، ثم بحمد الله سبحانه وتعالى على عادة المؤلفين في كتبهم، والمصنفين في كتبهم يبدأون بالبسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر دبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم آخر. والحديث كما هو معلوم هو ضعيف، ولكن يحسن بكثرة طرقه. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص بشهادته، موقن بوعيده ووعده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وصفيه وعبده. أما بعد، فإن علم أصول الفقه مما يتعين على طالب العلوم الشرعية الاعتناء بالاشتغال به، فإن علم أصول الفقه مما يتعين على طالب العلوم الشرعية الاعتناء بالاشتغال به. الاعتناء بأصول الفقه أمر لازم لطالب العلم، وكل من أراد أن يكون طالب علم مجد فلا بد له من أصول الفقه. وأصول الفقه ليس هو خاص بالفقه كما هو المتبادر وهو الملازم له، ولكن في الحقيقة أصول الفقه هو قواعد فهم الشريعة، قواعد فهم الشريعة عموما. لا يمكن للإنسان أن يفهم الشريعة إلا إذا استفاض في علم أصول الفقه وتمكن من ناصيته. وكل من دخل في بيان الشريعة من دون أن يشرب من مورد هذا العلم فهو إنما دخل عن جهالة، ولا يمكن أن يصل إلى مقصود الشارع، لأن مقصود الشارعين بني على هذه الأصول. هذه الأصول استنبتت واستخرجها الأئمة رضوان الله عليهم من الصحابة ومن بعدهم على ما من نصوص الشريعة. ففهم الشريعة متوقف على فهم هذه الأصول. وعندما نذكر استمداد علم أصول الفقه فإنما يستمد من اللغة كما هو معلوم، فهو مباحثه مباحث لغوية، ومستمد من علم الكلام كما سيأتي ترتيبه أي رتبته في العلوم الإسلامية، ويستمد كذلك من الفقه، لأنه لا بد من معرفة الصور وما يتعلق به. وهل هو مستمد من المنطق؟ والإمام الغزالي كما هو معلوم ذكر في مقدمة المستصفى صدره بمقدمة في علم المنطق، واعتقل أنه أول من أدخل علم المنطق على علم أصول الفقه. والأوائل قبل كان لهم منهج مستقل عن المنطق كما هو معلوم. الأوائل قبل الغزالي والباقلاني رحمه الله ومن بعده فقد كان لهم منهج مستقل، سواء في علم الكلام أو في علم أصول الفقه، مستقل عن المنطق. وإنما تأثر من تأثر بالمنطق فيما بعد، ولهذا جاء العلماء بين من رده وبين من انتصر له جملتان، وبين من رد منه مباحث وسلم منه مباحث وهكذا كذا. على أي حال، ففهم الشريعة متوقف على علم أصول الفقه، ومن لا معرفة له بعلم أصول الفقه فلا معرفة له بفهم الشريعة، وإن ادعى فيها فهما وادعى فيها أنه على بينة فيما خاض. فلهذا قال: فإن علم أصول الفقه مما يتعين على طالب العلوم الشرعية الاعتناء بالاشتغال به. فإن علم الفروع ثمرة له، أي ثمرة لعلم أصول الفقه، ومن لم يحفظ الأصل كيف يتأتى له الانتفاع بالثمرة؟ من لم يحفظ الأصل، والأصل هو مفقود عنده، إذن كيف سينتفع بالثمرة؟ أو بل كيف ستوجد عنده الثمرة إذا كنت أصلا أنت لا تملك الأصل؟ إذن فكيف ستملك الثمرة؟ والثمرة إنما هي عن أصلها، وتنتج عن أصلها، ولا يمكن أن تأتي الثمرة بدون أصل تبنى عليه. ولهذا قال: لأن قوام الثمار بأصولها، إن قوام الثمار بأصولها. قال: ومن جملة المصنفات الجليلة المقدار العظيمة الجدوى في هذا العلم الكتاب المستصفى، تصنيف الشيخ الفقيه الإمام زين الإسلام حجة الشريعة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه، فإنه جمع فيه بين الترتيب والتحقيق. بين الترتيب، هو الغزالي بنى كتابه المستصفى على ترتيب محكم، ويوقفك على ثمرة أصول الفقه، ويبين لك خريطة أصول الفقه. وهذا هو الترتيب المحكم عند الإمام الغزالي. فالضرع أولا بالثمرات، ثم المثمر، ثم المستثمر. فهو بين لك أولا الثمرة هي الأحكام، ثم المثمر، المثمر هي مثلا الشر وما يتعلق بها، ثم الاستثمار، ثم منش، ثم المستثمر. فهذه مثلا فهذه خريطة لعلم أصول الفقه. الثمرة اللي هي الأحكام، والمثمر اللي هي الأصول تبنى عليها هذه الأحكام، والاستثمار هي كيفية استنباط فروع من الأصول، ثم المستثمر الذي هو من هو المجتهد. فلهذا في مقدمة المستصفى، المستصفى هو بين خريطة علم أصول الفقه، كما بين مراتبه من المعارف ومن العلوم، من العلوم الإسلامية، العلوم الإسلامية بطريقة محكمة. فلهذا قال المصنف واصفا لهم جمع فيه بين الترتيب، هو ترتيب محكم، والتحقيق، التحقيق في المسائل، لأن كما قلنا أنه أن المستصفى هو من آخر ما صنفه الإمام الغزالي، آخر ما صنفه، فلهذا حقق فيه القول تحقيقا، ولهذا صار مرجع أو مصدر للعلماء، صار مصدرا لمن جاء بعده. قال والتحقيق وعذوبة اللفظ، كذلك ألفاظه سلسة، هو لغة البرهان ليس كلغة المستصفى، ولغة المستصفى ليس لغة البرهان. الإمام إمام الحرمين شيخ الإمام الغزالي كتابه البرهان، ونعم في ترتيب جيد، ولغته لغة أدبية قوية جدا، لغته لغة صاحب البرهان لغة قوية جدا، جمع الله له بين قوة الحجة وبين لغة قوية. والإمام إمام الحرمين معروف في كتبه، سيما في البرهان تلان فكتاب، أو في الغياث كذلك، بل حتى في النهاية لغته لغة قوية، لغة قوية، نهل من معين الأدبية، نهل من معين الأدب بكثرة، ثم مزج اللغة الأدبية بفكر قوي وبقوة فكرية، فجاءت لغته لغة من جهة أدبية ومن جهة أخرى تحمل قوة أفكار وقوة فكر وقوة اللغة العقلية، لهذا كانت لغته قوية. أما المستصفى فعبارته سلسة، ولهذا من وضع المستصفى وقرأ المستصفى وقرأ البرهان سيعلم الفرق بينهما، أي بين لغة إمام الحرمين في البرهان وبين لغة الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى. ولهذا قال وعذوبة اللفظ وصواب المعنى، وصواب المعنى، وهو حقيقة أن كلام الغزالي رحمه الله في المستصفى بمجرد قراءته لمن تمرس في قراءة كتب أصول الفقه يفهم المغزى والمعنى والمقصد من الكلام، ولا لأن عبارته سلسة، مع الاحتواء على جميع مقاصد العلم. فهو في المستصفى جمع جميع مقاصد ما يتعلق بعلم أصول الفقه، جميع المقاصد العامة قد جمعها. نعم قد متى تكون بعض المباحث أو بعض المسائل لم يذكرها أو لم يستفيض فيها في الكلام، ولكن ما ذكره يدل على ما بقي. قال إلا أنه ربما زاد بسطا يقتضي للطالب مللا، قد مثلا يبسط الكلام بسطا ففي بعض المباحث قد يصيب الطالب بالملل، أي لطول المباحث. وفي الحقيقة الذي يصاب بالملل هو من لم يتمرس في هذا الباب، أما من تمرس في هذا الباب وقصده هو الازدياد من المعارف فهو لن يصيبه الملل، لأن حتى المناقشة التي قد تظهر في بادئ الأمر أنها لا علاقة لها في بالمسألة، أو أنه من باب توسيع الكلام في المسألة، أو من باب الخروج عن المسألة إلى جوانبها، ففي تلك الجوانب وتلك والعوارض التي خارج المسألة ما يقوي المسألة ويزيدها بيانا. ثم فيه دربة، لأن حتى المناقشة التي تقع والردودات التي تقع أثناء تقعيد هذه القواعد أو بيان هذه القواعد، هذه المناقشات وهذه الردودات لا بد من فهمها جيدا، لأنها تستفيد طريقة النظر ودقة النظر وإجالة الذهن في المعاني الدقيقة الذي نحن في حاجة إليه في هذا الزمان الذي تكاسلت فيه العقول وصار الإنسان يميل إلى الخمول ويميل إلى المختصر ويميل إلى الوضيح البين من أول مهلة، ولا يريد أن يتعب ذهنه في المسائل الدقيقة حتى صار أذهان كليلة، بل صارت أذهان طلبة العتيق مثلا كأنهم يصفون بأنهم لا يفهمون أو أنهم يحفظون ولا يفهمون، كما هي العبارة التي يرددها البعض، وأن هؤلاء لا علاقة لهم بالعلوم العقلية ولا بالمجال المسالك العقلية ولا شيء، وإنما هؤلاء يحفظون ويرددون ما يحفظون عن مشايخهم. لهذا لا بد للطالب أن يتجاوز هذا، وأن يكون الإنسان موسوعا ما أمكن، وأن يخوض في علم أصول الفقه، وأن يخوض في علم الكلام، وأن يخوض في علم الفلسفة، وأن يخوض في علم الفقه، وأن يخوض في علم الحساب، إن أمكنه الوقت يخوض في هذه العلوم، كما جرى عليه دأب علمائنا ومن سلف من أمتنا. تجد العالم قد جمع بين فقهين وأصولين وتصوفين وكلامين وفلسفة، والإمام الغزالي هو خير شاهد على ذلك، وهكذا. فلهذا نقول ليس دائما المباحث طويلة تصيب الطالب بالملل، وإنما يصاب بالملل من لم يعود نفسه الخوض في هذه الأمور، وينبغي للطالب أن يخوض. قال: ويوجب له إهمالا ينتج إخلالا واختلالا، فإن همم المستفيدين في هذا الزمان فاترة، إذا كانت فاترة في زمانه فما فلش، أما في زماننا فقد ماتت، ورغبتهم في العناية بالعلوم قاصرة. هذا في زمانه في القرن السابع، رحمة الله عليه، ولو جاء ليرى هذا الزمان لرأى عجبا، لا أدري بماذا سيصف. قال: فإن همم المستفيدين في هذا الزمان فاطرة، ورغبتهم في العناية بالعلوم قاصرة. قال: والمقصود التوصل إلى مقاصد العلوم بأبلغ لفظ. المقصد ما هو؟ هو الوصول إلى مقاصد العلوم، وتربية الملك عن العلوم. القصد في العلوم ليس هو حفظ قواعدها فقط، وإنما أن يصل الطالب إلى ملكة في ذلك العلم، هذا هو القصد، وأن يصل إلى مقاصد ذلك العلم، ليس أن يحفظ قاعدة هنا أو هناك ويجريها على لسانه من غير أن يفهمها ولا أن يفهم تنزيلها، وإنما القصد هو أن يتجاوز فهم القاعدة إلى أن يصير له ملكة، أو إلى أن يكون له عقل أصولي أو عقل كلامي أو عقل فلسفي. فليس القصد بالعلم الكلام أو بعلم أصول الفقه وأن يحفظ متن من أصول الفقه فيسمى أصوليا، إنما الملكة، وهذا دائما في جميع العلوم. فالقصد من علم البلاغة تحصيل الملكة، القصد من علم النحو تحصيل الملكة، القصد من علم الفقه تحصيل الملكة، القصد من علم الأصول تحصيل الملكة، وهكذا. فهذا هو القصد، حفظ القواعد، وإنما هو طريق إلى تلك الملكة، طريق لها. أما أن تقف عند حفظ مسألة أو مسألتين وتتبجح بها فهذا ليس هو القصد، وليس هو، إنما القصد هو أن تصل إلى ملكة في ذلك العلم الذي تدرسه. ونحن في حاجة في هذا الزمان أن نصل إلى الملكة، لأن مشكلتنا عند من قرأ بابا أو بابين من أصول الفقه ثم خرج على الناس على أنه أصولي، أو بين الذي قرأ بابا من الفقه أو بابين وخرج على أنه فقيه، أو الذي قرأ مبحث أو مبحثين من علم الفلسفة وادعى في نفسه أنه فيلسوف، أو الذي قرأ مبحث أو مبحثين في علم الكلام وزعم من نفسه أنه متكلم، وهكذا. إنما القصد هو الوصول إلى الملكة في هذه المعارف وفي هذه العلوم، وهذا كان دعو أئمتنا رضوان الله عليهم. فلهذا قال: والمقصود التوصل إلى مقاصد العلوم بأبلغ رفض وأدل منظوم. إذا القصد هو أن نصل إلى مقصد تلك المعارف وإلى مقصد تلك العلوم، فالألفاظ التي تكون حاملة لتلك المقاصد ولتلك العلوم لا تهمنا كثيرا، الذين يهمنا هو ما تحمله تلك الألفاظ والمعاني التي تحملها تلك الألفاظ. فإذا تأتننا أن نصل إلى المقصود بلفظ مختصر فلا نأتي إلى كلام طويل، أو نحبك كلاما طويلا، رغم أنه يكفي فينا ماذا؟ المختصر، ولكن المختصر المفيد، ليس المختصر الذي فيه غموض وأنت تحتاج إلى من يشرحه والشارح يتعقبه بحاشية وهكذا. كما قلت هذا يكون في طور من طور التعليم، نعم، ولكن لا نبقى عنده. قد مثلا تقرأه لا بد، لا يمكن للطالب أن ينبغي إلا إذا مر على بتلك الطريقة، طريقة المتون والشرح والحاشية وكذا، ويتمرس ثم بعد ذلك يصعد إلى فوق، ولكن لا يبقى عند الحاشية ويقصر معارفه على تلك الحاشية، مثلا على تلك المتون المختصرة، وإنما يصعد إلى فوق ما أمكن. فلهذا قال: فقصدت إلى تلخيص معانيه وتحرير مقاصده ومبانيه، تحرير معاني الكتاب، تلخيص معانيه وتحرير مقاصده ومبانيه، وحذف ما يوجب الملل ويقتضي الكلل والإملال، رغبة في تقليل حجمه، تقليل الحجم، وإعانة للطالب على حفظه بصغار جرمه، لأنه يكون صغيرا فيستطيع الطالب أن يحفظه. المحفوظ أن يكون لك أصل محفوظ أمر لا بد منه، أن يكون عندك أصل محفوظ في أي ما في أي علم أمر لا بد منه، لا بد أن يكون عندك أصل محفوظ في البلاغة، عندك أصل محفوظ في علم النحو، عندك أصل محفوظ في علم أصول الفقه، عندك أصل محفوظ في علم الفقه، هذا لا بد منه في البداية، لا بد أن يكون لك هذا الأصل، ثم هذا الأصل تبني عليه وهكذا، على مال أئمتنا رضوان الله عليهم، تصنف المختصرات ثم ما بعدها ثم ما بعدها، أن يكون لك أصول تبني عليها، حتى لا، لأن كما يسميه البعض حرق المراحل سيرجع عليك بالوبال في ماذا؟ في الآخر. فهذا منهج تعليمي يبدأ من أول، فهكذا على مراحل. فلهذا حفظه هذا المختصر يسهل حفظه، ثم أنه يعطيك كما قلت لكم صورة كاملة عن مستصفى الإمام الغزالي، وييسر لك الدخول إلى كتابه. قال: مع التنبيه على ما يتعين التنبيه عليه، لأنه ينبه في بعض الأمور، ويتعقب الغزالي في بعض الأمور، ليس هو كالذي اختصر الكتاب هكذا بدونه، وإنما اختصره ويعلم بما اختصر ثم يتعقب في بعض الأمور. قال: والتنكيت بما لا بد من الإشارة إليه، أنه التنبيه على ما يتعين التنبيه عليه، والتنكيت بما لا بد من الإشارة إليه. فهذا سيأتي معنا مجموعة من الأمور تتبع فيها الإمام الغزالي وتعقب على الإمام الغزالي فيها. وكما قلت لكم المالكي يعتنوا بالمستصفى كما اعتنوا بالبرهان، ولهم تعقبات على البرهان على إمام الحرمين كما لهم تعقبات على صاحب المستصفى. فالأبياري مثلا في شرحه على البرهان يتعقب إمام الحرمين بألفاظ شديدة في بعض المواضع، قوي الكلام. المازري كذلك في شرحه، وإن كان الذي طبع فيه نقص كذا في بعض الجوانب، كذلك له تعقبات على إمام الحرمين. وكذلك ها هنا المرشق رحمه الله مع صاحب المستصفى، حتى قالوا إنما شرح المالكية البرهان نظرا للكلام الذي تكلم فيه إمام الحرمين عن مالك رحمه الله في مسألة المصالح المرسلة وغيرها، فلهذا تعقبه المالكية. والأبياري معروف له كلام طويل في الرد على إمام الحرمين في هذه المسألة وفي غيرها. قال: وسميته لباب المحصول في علم الأصول. تسمية الكتاب هذه سنة جرت عند العلماء أنهم يسمونه كتبهم. قال: فإن الله سبحانه وتعالى أرغب في الإعانة على حسن القصد فيه، وأسأله تحقيق الأمنية من الانتفاع به، لأنه إنما صنف لينتفع الناس به، من الانتفاع به والتأويل عليه، فأقول: قال أبو حامد رحمه الله غزالي في خطبة الكتاب: العلوم ثلاثة. أعرف أن الغزالي في أول المستصفى قسم العلوم إلى ثلاثة، قال ثلاثة: عقلي محض، وشرعي مثلا محض، وما مزج بين الشرع والعقل. قال: العلوم ثلاثة: عقلي محض، لا يحث الشارع عليه ولا يندب إليه، كالحساب والهندسة والنجوم وأمثالها من العلوم، فهي بين ظنون كاذبة لا ثقة بها وإن بعض الظن إثم، وبين علوم صادقة لا منفعة فيها، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. هذه عبارة الغزالي رحمه الله في المستصفى. الغزالي تعقبها هنا ابن رشيق رحمه الله الغزالي في هذا الكلام، لأنه قال: عقلي محض لا يحث الشارع عليه ولا يندم إليه، قال: كالحساب والهندسة. فالحساب والهندسة هو من العلوم على رأي الغزالي لا يندب الشرع إليها، ولكن الغزالي قصده هو أنها ليس مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها. علم الهندسة وعلم الحساب إنما هو مقصود لغيره وليس مقصود لذاته، على هذا يحمل كلام الإمام الغزالي. وأما ما فيه ظنون كاذبة فيشير به إلى علم النجوم، فهو مبني على تخرصات وعلى ظنون كاذبة. بل حتى علم الحساب عند بعض الأوائل هناك من يدخله في العلوم التي فيه نوع من التخرص، نظرا لأنه لم تستقل معارفه فيما بعد. ولهذا تجد مثلا من تكلم مسألة تحديد الأشهر مثلا بعلمه بالحساب يرى أنه هذا نوع من التنجيم ونوع من النظر في النجوم، رغم أن هذه مسألة حسابية. فهناك جرى أو أنه أطلق علم التنجيم وكذا ودخل فيه علم الحساب عند البعض، فمن هنا ظن رده البعض وقال بأنه لا يعتبر ولا يعتمد. ولكن صحيح أن القصد عند الإمام الغزالي هو أن الحساب والهندسة علوم ليست مقصودة لذاتها وإنما هي لغيرها. وأما هذه العلوم المعارف الأخرى التي هي المعارف الدينية فهي مقصودة لذاتها. فلهذا تعقب ابن رشيق رحمه الله قال: وهذا الكلام غير صحيح في الإطلاق، فإن الله تعالى يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، وبالحساب يعرف الحق من الباطل في قسمة المواريث والحقوق المشروع قسمتها. فالغزالي لا ينكر هذا، لا ينكر أن معرفة الموارث ومعرفة هذه الأمور متوقفة ماذا؟ على علم ايش؟ على علم الحساب، على علم الحساب. بل الغزالي نفسه في كتبه الفقهية وفي كتبه الفلسفية يشير إلى مسألة الحساب وما تعلق بها، وإنما القصد هو أن هذه المعارف ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها. قال: وربما يوصل إلى ذلك بعلم الهندسة، فلا يجوز إطلاق القول بأنه لا منفعة فيها، لا منفعة في هذه العلوم إلا فيما يتعلق بعلم النجوم، علم النجوم اللي هو مبني على تخرصات وتكهنات. أما حتى علم الآن ما يتعلق بالحساب الأشهر كذا، فهذا صار في هذا الزمان صار يقينيا، لأنه صار درجة بلغ إلى درجة اليقين في أمور نظرا لوجود الأرصاد وما يتعلق بها والمراصيد، فهو من صار يقينيا. فلهذا القصد عند الغزالي هي أن هذه العلوم ليست مقصودة لذاتها، هذا ما أفضل محمل يحمل عليه كلام الإمام الغزالي. قال: والعلم الثاني الأحاديث والتفاسير، التي هي ليست علوم عقلية ماذا محضة، وإنما هي علوم شرعية، الأحاديث والتفاسير. قال: والخطب في أمثالها يسير، لأن قوة الحفظ كافية في النقل، لأن حفظ الحديث يستوي فيه الصغير والكبير، وليس فيها مجال للعقل. والتفسير قال كذلك، لأنه موقوف على ماذا؟ على الحفظ، على الحفظ. وإن كان هذا الكلام في الحقيقة أن التفسير كذلك له للعقل فيه مجال، العقل فيه مجال، وكذلك في علم الحديث وترتيب وما يتعلق به فيه للعقل مجال، وإنما يكون القصد عند الإمام الغزالي هو حفظ ما يتعلق بالحديث، حفظ المتن، حفظ المتن الحديث، أو حفظ كذلك ما يتعلق بأقوال المفسرين، يتعلق بأقوال المفسرين أو أقوال الصحابة في بعض الآي القرآنية، فهذا يكون تركيز فيه على الحفظ فقط. أما العلم الثالث هو ما ازدوج فيه العقل والشرع واشترك فيه الرأي والسمع، وعلم أصول الفقه من هذا القبيل، فهو قد ازدوج فيه العقل مع الشرع، مع الشرع. وإن كان علم أصول الفقه هو من العلوم الجزئية وليس من العلوم الكلية، الغزالي في المستصفى قسم العلوم إلى علوم كلية وعلوم هو الموجود، فلهذا كان كليا، لأن النظر في الموجود هل هو قديم أو هو حادث، ثم النظر في الحادث هل هو جوهر أم هو ماذا، أم هو عرض، ثم نظر الجوهر أو هو جوهر مثلا أو هو عرض، ثم النظر فيما تشترط فيه الحياة وما لا تشترط له ماذا الحياة، فما تشترط له الحياة كالإنسان وكذا فهذا فيه من حياة، وما لا فيه ما ليس فيه حياة كالألوان والرياح مثلا كاللون والريح والطعوم هذه لا حياة فيها. ثم تكلم مثلا على القديم ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل في حقه تعالى وما يكون جائزا، لأنه تكلم على القديم، وننظر مثلا إلى عنا القديم صفاته ليس كصفات من الحادث، وأنه لا يتصف به الحادث، وأنه منزه عن الجوهرية وعن العرضية وعن الجسمية إلى آخر ما يذكره علماء الكلام. ثم نثبت أن لهذا الموجود صانعا صنعه الذي هو الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أثبتنا الصانع، ها هنا ناتي إلى الصانع، ما يجب في حقه وما يستحيل في حقه وما يكون جائزا في حقه. وإذا أثبتنا هذا نقول من الجائز في حقه خلقه للعالم وخلقه ماذا للعباد وتكليفه للعباد وبعثة الرسل. فعندما نثبت بعثة الرسل يأتي ماذا بعد بعثة الرسل؟ ها هنا إذا أثبتنا بعثة الرسل وأثبتنا المعجزة بناء على أن المعجزة تثبت بالدليل العقلي وليس الدليل النقلي، ومعروف الخلاف فيه عند الأشاعرة، فهنا عندما نثبت النبوة هنا العقل يسلس أمس يعطي القيادة للوحي، يعطي القيادة للوحي فيتبع الوحي، لأنه قد يأتي الوحي بما لا يصل إليه العقل ولا يفهمه ولما لا يصل إليه العقل المجرد لنفسه لن يصل إليه. فترتب مثلا الثواب وترتب العقاب هذه كلها إنما مردها إلى الشرع، وأما العقول فإنها لا تدركها. إذن فهذا العلم الذي العلم أنه الكلي هو علم الكلام، لأنه يبحث في هذا الموجود من حيث هو هذا الموجود من حيث هو موجود يتكلم على هذا الموجود. فعلم الكلام وعلم الفلسفة معروف هي من العلوم الكلية. تبقى هذه العلوم الأخرى هي معارف جزئية، لأن علم أصول الفقه يتكلم على الأدلة، علم التفسير إنما هو يتكلم على بيان الكتاب، علم الحديث يتكلم على الحديث، وهكذا. فهذه علوم كلها علوم جزئية. إذن فعند علوم كلية وعندنا علوم جزئية. عاد علم أصول الفقه من العلوم الجزئية وليس من العلوم الكلية، فلهذا مباحث علم الكلام التي قد يتوقف عليها علم أصول الفقه نأخذها مسلمة. ولهذا ليس من شرط الفقيه أن يكون متكلما، وليس من شرط الأصولي أن يكون متكلما، لأنه سيأخذ تلك المبادئ الكلامية مسلمة. تلك المبادئ علم أصول الفقه سيأخذها ماذا مسلمة من علماء الكلام، كما أن المفسر يأخذ مبادئ علم التفسير مسلمة من علماء الكلام وهكذا. نعم، كما يقول الغزالي من شرط العالم المطلق أن يكون عالما بالكلام والفقه والأصول إلى آخره، ولكن ليس من شرط الأصول أن يكون متكلما، ولا من شرط الفقيه أن يكون متكلما، ولكن من شرط العالم أن يخوض علم الكلام وأن يعرف ما له وما عليه. والازدياد من المعرفة أمر لا بد منه، ولا سيما لمن سلك مسلك المعرفة. فالأصل في الإنسان أنه لا يقتصر بمعرفة دون معرفة أخرى، وإنما يخوض في المعارف ما استطاع لذلك سبيلا. وقل رب زدني علما. إذا فعلم أصول الفقه هو من العلوم الجزئية، علوم الجزئية وليس من العلوم الكلية، فلهذا مبادئه تأخذ مسلمة، نأخذها مسلمة. قال ها هنا فلا بد للناظر، قال وعلم أصول الفقه من هذا القبيل وذلك صحيح، فلا بد للناظر في هذا العلم أن ينظر هل يمكن تحديده أم لا، ثم في مقاصده ثانيا. إذن علم أصول الفقه من العلوم التي جمعت بين العقل وبين الشرع، جمعت بين العقل من جهة والشرع من جهة. هو المعارف، المعارف كلها للعقل فيها مدخل في ترتيبها، حتى النحو. وإن كان النحو مثلا النحو هو علم المعنى، علم النقل في الغالب، ولكن ترتيبه، ترتيبه وبيان مباحثه وما يتعلق بهذا ترتيب عقلي، ترتيب ترتيب العقلي. فمن جاء مثلا النحاة باب الفاعل باب المفعول إلى آخره، فهذا كله ترتيبنا ترتيب عقلي، ترتيب عقلي. فهنا العلوم قد تكون مثلا وإن كانت وضعية، ولكن ليكون للعقل مدخل في ماذا؟ في ترتيبها، في ترتيبها وبيانها مداركها. وعلم أصول الفقه منها من العلوم التي مزجت بين العقل من جهة وبين الشرع من جهة أخرى. قال فمثلا فينظر هل يمكن تحديده أولا، لأن أول مسألة في العلم لا بد أن نتصوره قبل أن نأخذ في علم من العلوم، لا بد أن نتصوره ولو بجهة عامة، ليس أن نتصوره على جهة التفصيل، وإنما أن نتصوره بجهة إجمالية، لأن النفس لا يمكن أن تطلب المجهول، ولا يمكن أن تقصد المجهول المطلق فتطلبه، وهذا لا يمكن. إذا لا بد أن ما يريد الإنسان أن يطلبه لا بد أن يكون على علم به من جهة، ليس على جهة التفصيل، وإنما على جهة الإجمال. فلهذا لا بد أن نحدد أو أن نذكر تحديدا وتعريفا لعلم أصول الفقه، ثم لا بد من بيان غايته والمقصد منه، لأن من المبادئ العشرة المعروفة التي تذكر في مبادئ العلوم، المبادئ العشرة، منها أولا تعريف العلم، ثم المقصد والغاية، والغاية منه، لأن هذا الركن لا بد منهما، لا بد من تعريفه أولا، لأن النفس لا يمكن أن تقصد المجهول المطلق فتطلبه، ثم لا بد من بيان الغاية والمقصد منه، لأنه لا يمكن للنفس أن تطلب شيء لا تعرف له مقصدا ولا تعرف له فائدة ولا غاية. فلهذا لا بد من بيان التصور، بيان التعريف، ثم لا بد من بيان الغاية والفائدة. فلهذا مصنف قال ها هنا فلا بد للناظر في هذا العلم أن ينظر هل يمكن تحديده أولا، أي تعريفه، ثم في مقاصده ثانيا، لا بد من التصور ولا بد من بيان المقصد. فأما تحديده فلا بد أن يحد بحد حقيقي على صناعة الحد، على صناعة الحد. هو لا يقصد ها هنا صناعة الحد على مال المناطق الذين يشترطون في الحد أن يكون بالجنس والفصل، أن يكون بالذاتيات وأن لا يكون بالعرضيات، لا يقصد هذا، لأن الحد بأصول المناطق هو عسير جدا. ولغزالي نفسه في مقدمة المستصفى قال بأنه عسير، لأن الوقوف على ذاتيات الشيء هذا عسير جدا. وإنما القصد ها هنا من التعريف هو بيان التمييز، أي تمييز المعرف عن غيره، واشتراط التمييز في الحدود أو في التعارف أمر مجمع عليه عند المعرفين، أمر مجمع عليه أنه لا بد في هذا التعريف أن يميز المعرف عن غيره حتى لا يختلط بغيره. غير نعم هذا التمييز لا يشترطون فيه أن يكون بالذاتيات، قد يكون بالعرضيات، قد يكون بالعرض العام والخاص، ولكن لا يشترطون أن يكون بالذاتيات، واتفقوا على أن التمييز أمر لا بد منه، تمييز لا بد منه. غير نعم اختلفوا هل يجوز التعريف بالأعم أو لا يجوز التعريف بالأعم، بمعنى أنه لا هل من شرط التعريف الاضطراد والانعكاس أم الاضطراد دون الانعكاس. فعلية حلفة اشتراط التمييز في التعريف هذا أمر مجمع عليه عند المعرفين. قال فلا بد أن يحد بحد حقيقي على صناعة الحد لاشتماله على قال فلا بد أن يحد بحد حقيقي على صناعة الحد. فلا يمكن أن يحد بحد حقيقي. قال فلا بد أن أنا إذن أنا لله أسميته هنا النسخة اللي موجودة أنا فلا بد أن يحد بحد حقيقي على صناعة الحد لاشتماله على مختلفات بالحد والحقيقة إلا أنه تعرف بمباحث تفيد المقصود. إذن فيمكن هنا أن تكون النسخة هذه فيها أن يكون فلا يمكن فلهذا لو ذكرت النسخة لأنها هي ذكرت في نسخة في نسخة باء فلا يمكن هذا هو الأصل فلا يمكن أن يحد بحد حقيقي على صناعة الحد على صناعة الحد لماذا؟ لاشتماله على مختلفات بالحد والحقيقة إلا أنه تعرف بمباحثة تفيد المقصود بمعنى لا يمكن أن نعرفه بحد حقيقي أي الحد الذي يكون فيها الذاتيات أي الحد على مال المناطق ولكن يمكن أن نعرفه مثلا بعوارض تفيد المقصود. ما هو المقصود؟ هو تمييزه عن باقي العلوم لأن على اختلاف بينهم في المعارف في العلوم هل تتميز بموضوعاتها أم أنها تتميز بالغايات منها اختلفوا في العلوم أو العلوم هل هي تتميز بالموضوع بموضوعها الذي تتكلم فيه وتبحث فيه أم أنها تتميز ماذا في الغايات في الغاية منها. فهناك من قال أن المعارف إنما تتميز بالغايات ولا تتميز بالموضوعات لأن قد تكون الموضوعات مشتركة وإنما تتميز بغاياتها. وهناك قال أن العلوم تتميز بالموضوعات بموضوعاتها وليس بالغاية والمقصد منها. قال إذن فنقول اعلم أنك لا تعرف أصول الفقه ما لم تعرف الفقه أصول الفقه لأن أصول الفقه كما هو معلوم مركب إضافي مركب من مضاف ومضاف إليه وأصول هو جمع أصل وهو مضاف إلى ماذا؟ إلى الفقه مضاف إلى الفقه. ودائما إذا كان المضاف فيه اشتقاق إذن فهو الإضافة ها هنا تفيدك على أن الثاني متوقف على الأول بأصل بما فيه أصل اشتقاق الأول أصول الفقه أي الذي يبنى عليه الفقه الذي يبنى عليه الفقه لأن المضاف الأول ها هنا مضاف مشتق مضاف مشتق وليس بجامد لأن أصل ما نعد منه وصول إلى جمع أصل وأصل ما يبنى عليه الشيء وله تعريفات متعددة ولكن أفضلها أن الأصل ما يبنى عليه الشيء إما بناء حسيا وإما بناء معنويا. فبناء الحسي كبناء طرع الشجرة على جذعها مثلا أو بناء بيت على أسها أو البناء المعنوي كبناء الحكم الشرعي ماذا على دليله فهذا بناء معنوي. إذن فالإضاء عندنا هنا المضاف والمضاف إليه لنعرف هذا المركب الإضافي وناتي له بتعريف لابد أن نعرف المضاف إليه ما هو الفقه أولا أن نعرف الفقه بالمعنى الاصطلاحي أو بالمعنى اللغوي أولا ثم نجعله طريقا إلى المعنى الاصطلاحي لأن دائما المعاني الاصطلاحية تكون أخص من المعاني اللغوية. قال ما لم تعرف الفقه ولفظ الفقه يعرب في اللغة عن العلم والفهم أي مرده إلى العلم والفهم. قالوا أن الفقه هو العلم وهو الفقه أي مطلق الفهم. هناك من قال بأن الفقه هو الفهم للشيء الدقيق أو الخفي وليس مطلق الفهم ولكن صح أن الفقه هو مطلق الفهم أن الفقه هو مطلق الفهم ومطلق العلم. يقال فلان يفقه الخير والشر، أي يفهم ذلك ويعرفه. إذن هذا في المعنى اللغوي. إذن فالفقه هو العلم هو المعرفة. نأتي إلى المعنى الاصطلاحي. قال ولكن صار ذلك في عرف الاستعمال، يعني في عرف الاستعمال، أي المعنى الاصطلاحي العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. إذن فيكون الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين، لأن الفقه كما سيأتي إنما ينظر إلى فعل المكلف، ينظر إلى فعله، ما محط نظر الفقيه هو الأفعال وليس الأعيان، ومحط الأحكام الشرعية الخمسة إنما هي الأفعال وليس الأعيان. وحتى إن وجدنا فعلا أو وجدنا حكما من الأحكام الشرعية نسب إلى عين أو إلى الأعيان فإن المقصود هو ماذا؟ المقصود هو الفعل، وإنما عندنا دلالة اقتضاء مثلا، كما في قول حرمت عليكم أمهاتكم فنسبت تحريمها هنا إلى ماذا؟ إلى الأعيان، وليس الأعيان لا ينسب لها التحريم، إذا لا بد من تقدير، أي حرمت عليكم نكاح متاع أمهاتكم، فيكون محط نظر الفقيه هو فعل المكلف، فعل المكلف ولا وينظر إلى فعله. وكذلك محط النظر الحكم الشرعي هو الأفعال، لا تكليف إلا بفعلين، يقول صاحب الجامع لا تكليف إلا بفعل. أما الأعيان فلا تتعلق بها الأحكام الشرعية. قال أن يفهم ذلك ويعرفه، ولكن صار ذلك في عرف الاستعمال عبارة عن العلم، والعلم ليس القصد هنا بالعلم بالمعناه الذي مثلا نعرفه في علم الكلام، وإنما القصد هو ماذا؟ هو مطلق الإدراك الذي يشمل ما هو يقيني وما هو ظني، بناء على أن معرفة المجمع عليه داخل في مسمى الفقه، لأن معرفة ما المجمع عليه كحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر مثلا ووجوب الصلوات الخمس، هل معرفة هذه الأحكام يدخل في مسمى الفقه أو لا يدخل في مسمى الفقه؟ هناك من قال هذا لا يدخل في مسمى الفقه، فمثلا تذكرون مثلا في الورقات ماذا عرف مثلا الفقه في الورقات؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد. أما التي ليست بطريق ليس طريق معرفتها الاجتهاد فلا تدخل في مسمى الفقه، في مسمى الفقه. فلهذا من يعرف أن الصلوات الخمس واجبة وأن شرب الخمر محرم وأن شمثلا الزنا محرم فهذا لا يدل على أنه فقيه، وإنما الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية ماذا؟ التي طريقها الاجتهاد. فعلى يد حال فالمقصود بالعلم ها هنا إما مطلق الإدراك كما فسره البعض، فيكون العلم ها هنا كمال العلم عند المناطق، معروف أن العلم عند المناطق مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق إما على جهة الظن وإما على جهة القطع، أو أن نقول أن العلم ها هنا هو علم المجتهد، أي غلبة ظن المجتهد الذي قرب من درجة العلم، درجة العلم اليقيني. العلم بالأحكام جمع ماذا؟ حكم، ومعروف أن الحكم عندنا حكم عقلي وعندنا حكم شرعي وعندنا حكم لغوي وعندنا حكم عادي، وإنما القصد ها هنا هو الحكم الشرعي، فخرج الحكم العقلي والحكم ماذا؟ العادي، الحكم كذلك اللغة بقى معنا الحكم الشرعي، أي لأن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، أن الحكم هو أن تثبت أمرا لماذا؟ لأمر، هذا هو تكون قد حكمت أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، غير إذا كان مورد الإثبات أو النفي هو الشرع سميناه حكما شرعيا. إذا كان مرد الإثبات والنفي هو العقل سميناه حكما عقليا، إذا كان مرد الإثبات والنفي هي العادة سميناه حكما عاديا، إذا كان اللغة سميناه حكما لغويا. قال بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين، ثابتة إذن أن يعلم ثابتة لأحكام الشرعية هي الوجوب والحظر والكراهة والندب كما سيأتي، لأن مدار فعل المكلف على هذا، إما فعل واجب وإما فعل حرام وإما مندوب وإما مكروه وإما فعل صحيح وإما فعل فاسد. إلا أن محط نظر الفقيه كما قلنا هو فعل المكلف ولا ينظر إلى أعيان المكلفين، لا أعيان المكلفين إلا بما له علاقة بالفعل. قال فإن عرفت هذا، إذا عرفت أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. طبعا الفقه في الاصطلاح عرف بعدة تعريفات، إنما نقتصر على التعريف الذي ذكره المصنف هاهنا. قال وكون العقد صحيحا أو فاسدا وأمثال ذلك. فإن عرفت هذا فأعرف أن أصول الفقه عبارة عن أدلة هذه الأحكام. إذا عرفت أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين، إذن فما هو أصول الفقه؟ هو أدلة هذه الأحكام، دليل هذا الوجوب ودليل هذا التحريم ودليل هذه الكراهة ودليل هذا الندب ودليل هذه الصحة ودليل هذا البطلان، هو ماذا؟ هو أصول الفقه، هو أصول الفقه. فلهذا قلنا أصول الفقه أي الأصول التي يبنى عليها ماذا؟ يبنى عليها الفقه. غير نعم في أصول الفقه لا نذكر الدليل التفصيلي وإنما نذكر ماذا؟ الدليل الإجمالي، ومعروف دائما ذكرنا مرارا إذا أردنا أن نصل إلى حكم شرعي فلا بد أن نجمع بين دليل إجمالي وبين دليل تفصيلي، ثم نستخرج ماذا؟ الحكم الشرعي في المسألة. فمثلا لو أردنا أن نصل على سبيل التمثيل، أردنا أن نصل مثلا إلى وجوب مثلا إلى ندبية الوتر، أن الوتر ماذا؟ مندوب. نقول مثلا قول النبي أوتروا يا أهل القرآن، هذا أمر مصروف من الوجوب إلى الندب لقرينة، وكل أمر نصبت قرينة على أنه ليس للوجوب فهو ليش؟ للندب. هذا دليلنا الأول، دليل تفصيلي، والثاني دليل ماذا؟ إجمالي. ثم نأتي بالنتيجة، إذن الوتر ماذا؟ مندوب. أو تمثلونه مثلا في الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا، نقول اغسلوا وجوه، هذا أمر وكل أمر للوجوب، إذن غسل الوجه واجب. فأنت أولا تأتي بالدليل التفصيلي اللي هو اغسلوا وجوهكم، ماذا؟ أمر. هذا دليلنا تفصيلي لأنه يتكلم على جزئية معينة. نأتي بثاني الدليل الإجمالي، نجعله هو المقدمة الكبرى للقياس، وكل أمر للوجوب، النتيجة أغسل وجهك واجب. إذن فالاستخراج الحكم الشرعي لابد أن نجمع بين الدليل التفصيلي وبين الدليل الإجمالي. دليل التفصيلي في المقدمة الصغرى، الدليل الإجمالي في المقدمة الكبرى، ثم ماذا؟ النتيجة هي الحكم الشرعي. فلهذا نقول أصول الفقه هي لا تتكلم ليس لا في كتب أصول الفقه لا نتكلم على الدليل التفصيلي وإنما على الدليل ماذا؟ الإجمالي. ولهذا قال عن أدلة هذه الأحكام، والنظر في هذا العلم يتعلق بالأدلة لا من حيث خصوصية كل دليل أو من حيث خصوصية إن جاءت كثقيلة، حيث على خلاف هل تضاف إلى المفرد أو لا تضاف إلى المفرد، معروف حيث سهين كما الشاعر تضاف الغالب أنها تضاف إلى الجمل تضاف إلى الجمل ولكن قد تضاف إلى المفرد لا تضاف إلى المفرد وإضافتها إلى المفرد لغة إضافتها إلى المفرد لغة وإن أنكرها كرها من المعاصرين ولكن هي لغة هي واردة هي واردة في كتب النحو ووالدة في الكتاب واردة في الكتاب فهي علية حل لغة نعم إذا شاع أنها لا تضاف إلى الجمل قامت حتى لا يقال أن زيدنا وعمرا قد لحل قال لا من حيث خصوصية كل دليل بل من حيث ما يشترك فيه سائر الأدلة الشرعية من جهة دلالة اللفظ على مدلوله من حيث لفظه ومنصوصه وفحواه ومفهومه ومعناه ومعقوله وهو القياس إذن فالأدلة الشرعية الأدلة عندنا أدلة الكتاب والسنة والإجماع ماذا والقياس والقياس وفي ضمن هذه ماذا تفاصيل في ضمن هذا تفاصيل متعددة قال وفي وجود دلالتها على مدلولاتها وهذا كله سيأتي معنا قال وفي صفات من يتعتى له الاستدلال بمدب بالأدلة فلهذا نقول فانحصر دوران هذا العلم على أربعة أقطاب القطب الأول في الأحكام وأقسامها ماذا الخمسة أو الستة أو إن شئت أن تذهب أن تجمع مثلا الأحكام الشرعية الخمسة أو الستة وتزيد عليه الصحة والبطلان ومن زاد الرخصة والعزيمة كما ذكر صاحب الجامع وذكرناه في جمع الجوامع جمع الجوامع فتصل إلى كم تصل إلى الأحكام الخمسة معروفة وعندنا الصحة والبطلان وهي سبعة وزيد مثلا الرخصة والعزيمة وإن كان في الحقيقة الرخصة والعزيمة هذان وصف للحكم الشرعي وصف للحكم الشرعي ولكن بعض أدخلهم في الرخصة والعزيمة فتصل إلى كاملة إلى تسعة ولكن إذا أطلقت الأحكام فالقصد هي تلك السبعة أي الأحكام الخمسة أو الستة عندما زاد خلاف الأولى مثلا ويزاد الصحة ماذا والفساد فتصير إلى لا تمانية وهذا سيأتي الكلام عليها على جهة التفصيل في الأحكام وأقسامها وهو التي عبر عنها الغزالي بالثمرة أي الأحكام لأن هذه هي الثمرة ثمرة التي يصل إليها الفقيه وهو أن يحكم على ذلك الفعل إما بالوجوب أو بالتحريم أو بالندب أو بالكراهة أو كذلك الثمر القطب الثاني في الأدلة وأقسامها الأدلة وأقسام الأدلة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع إجماع الأمة الغزالي لم يذكر القياس لأنه داخل في الكتاب والسنة لأن دليله في الكتاب يشوى والسنة بل لك أن تقول أن الإجماع كذلك دليله في الكتاب والسنة وأن ترد الأدلة إلى الكتاب والسنة ولك أن تردها إلى الكتاب لأن دليل السنة مأخوذ من الكتاب وما أتاكم الرسول فخذوه وهذا سيأتي تفصيله القطب وهو الذي عبر عنه الغزالي بماذا المثمر القطب الثالث كيفية دلالة هذه الأدلة على مدلولاتها كيف تدل هذه الأدلة على مدلولاتها أي على هذه الأحكام وجه دلالة هذه الأدلة على هذه الأحكام وهنا مربط الفرس هنا كما يقال مربط الفرس كيف تدل هذه الأدلة على هذه الأحكام أو وجه دلالة هذه الأدلة على هذه الأحكام وهو الذي عبر عنه الغزالي بماذا؟ بالاستثمار كي الاستثمار هذا هو مربط الفرس استثمار كيف تستثمر هذا تجمع بين هذه القواعد وبين هذه الأدلة، كيف تثمر لك هذه الأحكام الشرعية أي الاستثمار. ثم القطب الرابع في صفة من يستدل بها، وهو الذي يسميه بالمستثمر، صفة من يستدل، لأن ليس كل من جاء يمكن أن يربط بين الدليل ومدلوله، فالربط بين الدليل وبين مدلوله يحتاج إلى من استجمع شروط الربط، وليس كل ما زيد أو عمر جاء يمكن أن يربط لنا بين هذا الدليل وبين هذا ماد وبين هذا المدلول، أو يربط لنا بين هذا الدليل وبين هذا الحكم، فنحن نحتاج لابد من شروط تتوفر لهذا الذي سيربط لنا بين هذه بين دليل والمدلول، أي في صفة من يستدل بها، وهو الناظر المجتهد، الناظر المجتهد، وسيأتي معنا ما يتعلق بشروط المجتهد، أي الصفة التي لابد أن تكون حاصلة عنده، أي المعارف الحصولية، معارف الحصولية التي لابد للمجتهد أن يتوفر عليها وأن تكون موجودة عنده، ليس أن يعرفها وإنما أن تكون لهما ملكة فيها، بمعنى أن تكون معارف حصولية، مثلا حضورية، معارف استغفر الله، معارف حضورية عنده، عارف حضورية ملكة له من تلك المعارف. قال وفي مقابلته المقلد الذي يتعين عليه من تقليد المجتهد، ونحن نبين تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن مرد هذا العلم لهذه الأقطاب الأربعة، فأنت الآن تتصور صورة عامة لهذا العلم، أولا في الأحكام وأقسام ماذا الأحكام، الثاني في الأدلة وأقسام الأدلة، الثالث فيما كيفية دلالة هذه الأدلة على المدلولات، الرابع صفة هذا المستثمر أو صفة هذا الذي يربط بين الدليل وبين الحكم، وهو الذي مثلا ذكره صاحب جمع الجوامع في المقدمة، أصول الفقه محمد زي ما عليه أصول الفقه، ما أصول الفقه دلائل الإجمالية وقيل معرفتها والعصر والأصول العارف بها، على أي حال صاحب الجمع له مسلك سنمسلك، أما مرده إلى ثلاث اللي هي دلائل الإجمالية وطرق الترجيح وشروط شروط المجتهد، شروط المجتهد، أما صاحب الجمع كما هو معلوم في شرحه له مسلك في الباب وقد رد عليه المحلي كما هو معلوم، فيكون الوضع إلى ثلاث اللي هو دلائل الإجمالية وليس التفصيلية، ثم طرق الترجيح وهي كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، ثم من شروط المجتهد، فتكون مردها إلى هذه المباحث مثلا الثلاث، ولكن المصنف فصلها إلى كم؟ إلى أربعة، وهذا التفصيل عند المصنف عند الإمام الغزالي الذي تبعه ابن رشيق هو تفصيل المحكم، أولا الأحكام، ثم أدلة هذه الأحكام، ثم كيفية دلالة هذه الأدلة على الأحكام، ثم ماذا شروط المجتهد، شروط المجتهد. ولهذا قال القطب الأول في الثمرة وهو الحكم، وفيه أربعة فنون، الفن الأول في حقيقة الحكم، الفن الثاني في أقسام الحكم، الفن الثالث في أركان الحكم، الفن الرابع في ماذا؟ في الأسباب، في الأسباب. القطب الأول في الثمرة وهي الحكم، ننزل نقف ننزل نقف عند هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. القطب الأول في الثمرة.